القاهرة تقدم دعاء الكروان. طيف في الوجدان يمر يسكب في الأعماق السر، أسأل عن معنى الأسرار، أسأل عن مسر الأنوار، عن معنى قدسي السحر. طيف للأرواح يلوح فيهز فضاءات الروح، تفلت روح من شقوتها، تبحث روح عن جنتها، ترقى في آفاق العمر. سبحان الله، تأخذنا أحداث الحياة هنا وهناك يمينا ويسارا، تغرب بنا وتشرق، لكن يبقى من الماضي طيف يراودنا من حين لآخر، يقترب ويبتعد، يلوح ويخفى. هو طيف شفيف ساحر، يعيد لنا أجمل الذكريات، يعيد لقلوبنا وضاءتها، ويرسم على وجوهنا الابتسامة من جديد. أعجبا لهذا الطيف، يصير ضوءا حينا فيرشدنا في الطريق، ويصير نهرا حينا فيروينا من ظمأ. في الوجدان يمر يسكب في الأعماق السر، أسأل عن معنى الأسرار، أسأل عن مسر الأنوار، عن معنى قدسي السحر. طيف للأرواح يلوح فيهز فضاءات الروح، تفلت روح من شقوتها، تبحث روح عن جنتها، ترقى في آفاق العمر. طيف أعجب كيف يجيء، أشعر أن القلب يضيء، ضوء الطيف القادم شف، فإذا طير القلب رشف. طيف خايلني أنه طيف في الوجدان يمر. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نستبقي من ماضينا ما يسعدنا في مستقبلنا. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.